لما بتقول السعوديين يعني تقصد الحكام؟ وهي الآن الحاكمين هم السعوديين، ولكن الباقي هم أهل الحجاز. كيف يعني؟ كمان مدشرة. يعني في ناس من أخواننا السعوديين من أهل الحجاز، إذا تقول له أنت سعودي يغضب، قل لا أنا مش سعودي أنا حجازي. تذكر أن أنا كنت أقول لكم من شهور وقبل الفتنة أن يخشى أن تقع الواقعة في السعودية ويقسموهم، تذكرون؟ هاي الآن بدأت النذر، لكن أنت ما تعرف أنه في بعض غير الحكام أيد الحكام؟ طبعا حتما لازم شيء. نعم صحيح. إيه ولا تزال تقول أنت تقصد فقط الحكام بالنية السيئة بالنسبة للسعودية؟ إيه السعودية، في مشايخ سعوديين بأيد الحكام. سيدي هذا كل واحد أجر على جنبه فيما يقول. لا ما أسألك عن هذا، كلامك لما تخص السعوديين بالذكر بعدين خصصت الحكام، وشو رأيك من الذين يؤيدون الحكام من السعوديين؟ مخطئين. أنا ما أسألك مخطئين، أنا بقول هدول مخطئين هدول مخطئين هدول مخطئين، فأبيت علينا يقول هدول مخطئين، قلت الله على منياتهم. أنا عقل صغير يعني ما شاء الله بالنسبة لجنبك مش راح استوعب كلامك كله. أسف. بارك الله فيك. فيها كم من جلسة هيك ممكن استوعب. فيك البركة. أنا مش مت. أنا مش متابع نهائيا يعني أي إن كانت الجماعة. أنا رجل أبحث عن الصحيح. بس ذلك هو الظن بك. الله يجزيك الخير. أما جزء أعتقد الإخوة إني أتبع فلان وعلان، هذا كلام خطأ. أنا أتبع الإشي الصحيح اللي إني أقتنع فيه. أنا أعمل لك بس عم أذكرك بمبدأك. الله يبارك. أنت خالف مبدأك لما بدأت تطعم السعوديين ونواياهم. نتعلم. خليك على مبدأك. لا لكن خليك على مبدأك، لا تتكلم عن النوايا، الله أعلم بالنيات، لكن اتكلم عن الأفعال. نعم. ما فعلته السعودية في عندك شك أنه مخالف للشرع؟ لا طبعا. طيب ما فعله صدام في الكويتيين عندك شك؟ باغية طبعا. لكن شميته بينه وبين ربه. هذول الحكام السعوديين شميته لما جابوا البلاء الأكبر لبلادهم، الله أعلم بنيتهم. هذول اللي بدون يتعاونوا مع البعثيين والشيوعيين والآخرين الملاحدة شو نيتهم؟ الله أعلم بنيتهم. لكن هل هذا الفعل إسلامي؟ هل يتناسب مع الجماعة الإسلاميين؟ لا لا يتناسب مع عزة الإسلام أصلاً. فإذا لما نبدأ نجاوب عن الأفعال ونقول نحتاج عليهم بقوله تعالى وكونوا مع الصادقين، لا ترجع تقول أنت الله أعلم بنياتهم، لأنه معناه حين ذاك خالفت مبدأك الأخير اللي أوضحت إياه أنك أنت ما تنتسب لأشخاص. أنا أتكلم من منطلق ضيقتي على الإسلام، وأتمنى أنه يعود عزة الإسلام للواحد يمشي في الشارع يقول والله أنا مسلم، يعتز باللحية، يعتز في دشداشته، يعتز في جميع شغلات الظاهرة، ومن ثم يعتز أنه والله قد يكون مسلم صحيح. يعني هذا المنطلق اني بتكلم، وممكن اني بكون مرات بخرج عن المألوف في الحديث شوي. الله يجزيك الخير. بارك الله فيك. المهم انك يا اخي تفهم علي انا ماذا اريد. انه المسلم ما يكون ضايع. يعني مرة بيقول بالنسبة لناس عمل خطأ الله أعلم بنياته، ومرة يقول في مسلمين آخرين نيات مبيتة من كذا، هذو مسلمين هذو مسلمين، أنت لا تعصب لا لهدون ولا لهدون، صح؟ فإذا ليش هون بتقول الله أعلم بنياتهم هنيك ما منقول الله أعلم بنياتهم. إحنا هذا قلق ما نحبها لك. إن شاء الله أنا بس أوضح نقطة إنه ما صدقنا وإنه كلمة المسلمين ترتفع شوي في البلد بغض النظر أنهم مسلمين. يعني الناس اللي زي ما يقولوا غريبة تعلق في كل شيء. فإذا صار في من هون الناس بتدمهم لا حول ولا قوة إلا بالله. الواحد المسلم اللي يتمنى إنه يظهر الإسلام بعزته ممكن يكون الغريق اللي يتعلق بالقشي هذه. أوه. نعم. أوه. جزاك الله. مشكلتنا اليوم مشكلة كبيرة يا أستاذ. يا وأنت أخيرا يعني كأنك قربت الموضوع إنه الغريق يتعلق ولو بخيوط القمر. نعم. لكن هذا عايش في الحقائق ولا في الأوهام؟ أصلاً أوهام. نحن ما نحب المسلم يعيش في الأوهام. هذا الرجل اللي صار وزير الأوقاف وكنا نرجو أن يكون خير من سلفه الماضي. نعم. نعم. هذه يا سيدي بالنسبة للأمور هاي هي بتكون أنا أشرت إلى شخص. أنت الآن تعتقد أن العراق أخطأت في الاعتداء على الكويت. شو رأيك وزيرنا الجديد راح أيد صدام المعتدي كما قلت أنت الباغي؟ صواب هذا العمل؟ لا صواب. أما شو نيته؟ ما بنقاس في نيته. أنا بدي أرجع هذا أخرج. القصد إنه يعني أنا تكلمت بالكلام هذا الموضوع كله هو اللي بيؤدي إلى الأعمال الفردية اللي بيكونوا فيها المسلمين الآن. إنه إنسان عمل عمل فردي مثل مثلا على فلسطين أو ذهب إلى مكان معين عمل عملية وانقتل وراح. هذه هي أسباب العمليات الفردية اللي بتصير الآن. نحن ما بنصير عمليات فردية. ستكون عمليات جماعية إن شاء الله من هون غد. هذا قصدي. وأنا ما بقول معك عمليات جماعية. أنا هالجمع بفرده. الجماعات بفردها. يعني مريد نجعلها جماعة واحدة. لابد لازم. الجماعة الناجية. إذن ما أنت هلا إذا بدنا نحاسبك على نيتك. بتأيد الجماعات، نحن ما بنأيد إلا جماعة واحدة. لا أنت فهمت فقط معنا يا شيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أرجو أنه يعني عم أحاول قضية بعض الجماعات اللي تتعامل مع الديمقراطية والقومية ونحو ذلك. غفر الله لهم يعني كانوا في فترة من فترات يحرمون على الناس التعامل مع الشيخ ويمنعون تلامذتهم أو كذا وعدم ازدواجية الدعوة. الآن نتعامل مع الديمقراطية ومع القومية ومع كذا. عن هذا التعليق نسأل الله لنا ولهم الهداية. هذا التناقض الذي جعل هذا التناقض بوجهه ما يسمونه مصلحة الدعوة كما وصف الشيخ سيد قطب رحمه الله عليه لأنها طاغوت. أيوة. الله يرحمه الله يرحمه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ ناصر؟ أحمد الله إليك وكيف أنت؟ الله يعافيك. الحمد لله. الله يسلمك. الرب مناسب يا شيخ. أي نعم. الله يسلمك يا أخي العافية. سلمك الله. الله يسلمك يا شيخ. الله يسلمك. شيخ يعني المكان في هذه الله يسلمك يعني رأسنا بارك الله فيك في ظروفنا الحالية بماذا تنصحنا؟ يعني خاصة وأنت إن شاء الله يعني تلقى حارب قد لا تلقى الله المستعان لا نعلم بس نريد أن تنصحنا وإن شاء الله يعني كطلبة علم لك الله نكون طلبة علم صادقين بارك الله ذلك هو الظن لا الله يسلمك يا شيخ ناصر ما وجد